أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. رسائل ربي. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هذه رسالة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة البقرة وفي الربع الأول من هذه السورة، وهو يحدثنا عن المنافقين، وذكر أن هؤلاء المنافقين من حيث السمع الحقيقي والبصر الحقيقي والكلام الحقيقي هم لا يملكون هذه الأشياء، صم بكم عمي، فهم لا يرجعون. هو لا ينفي عنهم الأشياء المادية، فلهم آذان ولهم أعين ولهم ألسن، ولكن فقدوا هذه الأشياء بدلالتها على رب العباد تبارك وتعالى، فأصبحت كأنها غير موجودة. فقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وبين في آيات أخرى أن هؤلاء الناس الذين وصفهم بهذا الوصف يأتون يوم القيامة ويقولون كما حكى سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهناك إشارة إلى أن هناك وظيفة لهذه الأسماع ولتلك الأبصار ولهذه القلوب والعقول ولهذه الألسن، فإذا عطلها الإنسان عن أن تؤدي وظيفتها فهي في حكم العدم. ومع ذلك الله عز وجل يقول إن هذه الأشياء الحسية التي يتمتعون بها، بيسمع حتى يقول لك دبيب النمل وبيشوف أدق الأشياء مثلا، الله يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ممكن جدا ربنا يسلبهم هذه الأشياء فلا تكون موجودة. وقال لنا كده في القرآن برضو في مواضع تانية، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم فأصبحتم لا تسمعون، أبصاركم فأصبحتم لا لا لا لا تشاهدون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. فيتحدى الله تبارك وتعالى الناس جميعا إنه لو أراد أن يسلبهم هذه النعم المادية، هم عطلوا الجانب الإدراكي والجانب العقلي والفهم بها، لكن حتى السمع وحتى البصر العادي اللي الإنسان بيشوفه ويسمع به الأشياء المادية ده، ربنا مدهولهم ابتلاء ومكنهم من هذه الأشياء ليحاسبوا عليها. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. بل إن الله عز وجل في قرآنه يقول ما هو أكثر من ذلك، يقول ما هو أكثر من ذلك، إن ربنا سبحانه وتعالى لو أراد أن يذهب بالناس جميعا وأن يأتي بغيرهم فلن يمنعه من ذلك مانع سبحانه وتعالى، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولو أراد الله هذا فلن يستطيع أحد أن ينفع نفسه ولا أن ينفعه غيره، كما قال الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ما فيش حد. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو ربنا منع عنكم رزقه قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذه الآيات الكريمات ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نتعلم من كده إن كل شيء في هذا الكون إنما هو بإرادة الله وبمشيئة الله وتحت قهر الله سبحانه وتعالى. الآيات زي ما بينا كده اللي منحنا هذه الأشياء ها، وقال لنا سبحانه وتعالى الذي خلقكم أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، اللي جعلها هو ربنا، واللي منحنا إياها ومكننا من الانتفاع بها هو ربنا. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يسلبها منا هو ربنا، ولن يستطيع مخلوق ما من المخلوقات أن يعوضنا أو يقف ضد إرادة الله فينا سبحانه وتعالى. يبقى نتعلم إن كل شيء دائما وأبدا نتعلق فيه بالله سبحانه وتعالى، نعلق قلوبنا بالله عز وجل، ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فشاء الله أن يبقي على هؤلاء المنافقين أسماعهم وأبصارهم يتمتعون بها ويعيشون بها ويتعاملون معها إلى أن يأتي الوقت الذي يموتون فيه ويحاسبون. كنت بتشوف إيه وكنت بتسمع إيه وكنت بتفكر في إيه، ربنا هيحاسبك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى إخوانا كل شيء في هذا الكون وفق إرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى، وما في هذا الكون شيء يحدث إلا بإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأي حاجة تعملها قل إن شاء الله، تذكر أن الأمر بمشيئة الله مش بمشيئتك أنت، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وانظر إلى نعم الله التي لديك من العين أو من الأذن أو من اللسان أو من أي جارحة في جسدك، عليك أن تستخدمها وتسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تجعل هذه الأشياء تسوقك إلى معصية الله أو تقودك إلى ما يغضب الله عز وجل، لأنك تتحاسب وستحاسب بين يدي الله وتسأل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله أن يمتعه بهذه الأشياء، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني ابقنا أحياء ونحن نتمتع بهذه الأشياء فنموت وهي التي ترثنا، لا تجعل يا ربي شيئا يموت فينا ونزلنا على قيد الحياة فكأننا ورثناه. أدي معنى واجعله الورثة منا. فيبقى الآية الكريمة ما نمرش عليها كده، ما نمرش عليها مرورا دون أن نقف عندها ونتأمل فيها. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. مش الأسماع والأبصار بس، إن الله على كل شيء قدير. وإذا أعطانا الله نعمة فهو يبتلينا بها ويختبرنا، كما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ربنا ادالك مال، أعطالك أولاد، أعطالك منصب، أعطالك عين، أذن، قلب، صحة، عافية، أي نعمة من النعم ابتلك الله بها. الله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذه الأشياء سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون نعمة ويمكن أن يكون نقمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. مش نعم المال بس مطلقا، لا، نعم المال الصالح للرجل الصالح. خيركم من طال عمره وحسن عمله. خيركم من طال عمره، مش كده بس، لوحدها ما تكفيش، إنما وحسن إيه؟ وحسن عمله. يبقى لا نغتر بأن ربنا أعطانا النعم ونتكبر ونتعالى ونتعاظم ونعيش بيها في معصية الله سبحانه وتعالى وكأننا في أمن وأمان من أن يصيبنا الله فيها بأذى. لا، ده ربنا يقول لك: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. حافظ على هذه النعمة بأن تكون لله تعالى فيها من الشاكرين، فتستخدمها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وتستعين بها على طاعة الله عز وجل. تغض بصرك عن الحرام، ولا تنظر به إلى ما يغضب الله، ولا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تفكر إلا في طاعة الله، ولا تمضي بقدميك إلا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. الأشياء دي كلها يذكرنا بها إن نعرف قيمة هذه النعمة فلا نكفرها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ في ناس كده بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ما تلاقي واحد ربنا مديله عين ينظر بها إلى المحرمات ويشاهد بها التمثيليات والأفلام الخريعة ويتلصص بها على الناس ويحسب بها عباد الله، طب يا عمي فين الطاعة؟ فين النظر بهذه العين في القرآن الكريم؟ فين النظر في آيات الله المبثوثة في الكون؟ فين العين التي تحافظ عليها بحيث لا تكون سببا لغضب الله تعالى عليك؟ فين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن؟ وكذلك كل الآيات، مش العين بس، العين آية والأذن آية والأنف آية واللسان آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فرسالة الله تعالى إلينا من خلال هذه العبارة: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. آية مخيفة جدا، محذرة جدا، بتدي لك جرس تنبيه إنك ما تغترش ولا تستخدم هذه الأشياء فيما يغضب الله، فإن الله يملي ويمهل ولكنه سبحانه وتعالى لا يؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه المثنين عليه بها، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.